أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم النوم على البطن إذا لم يستطع الإنسان النوم إلا على هذه الطريقة؟ احنا قلنا إذا جاءت الحاجة زالت الكراهة، إذا كان يحتاج إلى نوم على بطنه لا بأس، تزول الكراهة. نعم.